أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكمل بإذن الله محاضرات مقارنة الأديان. العقيدة المسيحية بتقوم على أساس واحد، أساسها ربنا خلق آدم، آدم أخطأ في حق الإله، الخطيئة عظيمة لأنها في حق الإله، الخطيئة العظيمة عايزة فداء إيه؟ فداء عظيم. والحل، الحل ان ربنا ان الفداء يكون بعظمة الاله ذاته، اللي هو الحل ان الاله ذاته يتجسد ويموت عننا. ازاي بأي منطق الاله يتجسد ويموت عننا كده؟ طب ما بالمنطق الاله ببساطة يغفر لآدم، الاله يغفر لآدم او يعاقب آدم ببساطة شديدة، الاله يغفر لآدم يعاقب آدم. قال لك لا لا لا لا لا، اصل الاله لو غفر لادم يبقى طبق رحمته لكن ما طبقش عدله، ولو عاقب ادم يبقى طبق عدله بس فين رحمته، وكان صفات الله عز وجل تنحصر في العدل والرحمه. طب والحل؟ قال لك بص، الاله هيطبق رحمته وهيطبق عدله، رحمته هيرحمنا كلنا، طب وعدله هيطبق العقوبه. طبق على مين؟ طبق على نفسه فين عننا، طبق على نفسه يبقى ايه؟ طبق عدله ان هو حمل الخطيه ويطبق رحمته. طب ولحد ما المسيح يتصلب والكلام ده كله، فين الانبياء والملائكه والناس دي كلهم؟ دول كلهم في جهنم، كلهم في جهنم مستنيين الناس تيجي تطلعهم من تبع المسيح. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. طب والحل؟ قال لك الحل لازم الاله ده يتحمل يعمل ايه؟ قال لك يصلب نفسه. طب وانتظر ده كله ليه؟ قال لك لا، الاله هيتأنس، كلمه الاله اللي هي كان بيقول على عقل الاله، كان الاله ينقسم الى عقل زي ما قلنا قبل كده في التثليث، الاب والابن والروح القدس في تقسيمتهم، ان الاله ده الكلمه تجسد في رحم العذراء، طلع انسان متانس اسمه يسوع المسيح. في خلافات بقى كتير قوي، يسوع المسيح ده الجسد هو الاله ولا اللاهوت اللي جه فيه هو الاله ولا اتنين على بعض اله، كل اختلاف بطائفه. طيب قال لك الاله ده هيتصلب، احنا قلنا هو عايزين المسيح يتصلب ليه؟ قال لك ليه المسيح عندهم ابن الله، والله عشان يكفر خطيه ادم فمحتاج فداء عظيم قوي، الفداء العظيم ده لازم يكون ايه؟ فداء الهي اللي هو ايه؟ ابن الله. طيب اسهل حاجه، طب لو هيتصلب ده مين؟ الروح الالهيه ولا الجسد؟ حاجه من الاثنين، هيتصلب ويموت. طيب اللي مات الروح الالهيه ولا الجسد؟ لو قلت الروح الالهيه الله لا يموت، ولو قلت الجسد هو اللي اتعذب ومات يبقى انسان عادي ما عملناش حاجه، مش انت عايز شيء الهي والا اي ذبيحه تكفي. حاجه من الاثنين، لو انت عايز تقول ان الاله بلاهوته يعني الجزء الالهي فيه وناسوته يعني الجزء الانساني مات على الصليب يبقى الاله مات وما فيش اله بيموت. طب لو قلت لا اللي مات هو الجسد يبقى ما عملناش في فداء، مش عايز فداء عظيم اله يموت، يبقى في الحالتين مش نافع. طيب القران الكريم طبعا موضوع صلب المسيح ده يا جماعه مش كل الطوائف المسيحيه كانت تؤمن بيه، بالعكس الموضوع ده عليه خلاف، وفي طوائف مسيحيه كانت لا تؤمن اصلا بصلب المسيح نهائي، في منها طوائف، وفي طوائف مسيحيه عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، قلنا طوائف مسيحيه لا تؤمن بصلب المسيح، في طوائف مسيحيه تؤمن ان اللي صلب هو الشبيه، والشبيه عندهم ينحصر في شخصين على حسب طيب، واحد اسمه يهوذا الاسخريوطي وده من تلاميذ المسيح، الشخص الثاني اسمه سمعان القيرواني وده حامل الصليب، الشخص اللي خلوه يحمل الصليب، الشخصين دول في اناجيل الكنيسه مش معترفه بيهم، في اناجيل الكنيسه مش معترفه بالاناجيل دي بتقول ان الاشخاص دي مصلوبه، وفي حاجات تانية بتقول لا ده اللي كان موجود قدامهم شكل كده تشبيه شكل وان المسيح ما اتصلبش، بس في وسط الناس بيقولوا كده يقول لا ده لانه اله اله اله، في ناس بتقول لك لا لانه رسول خالص ولا له علاقه بالالوهيه، شخص عادي جدا، لدرجه ان في ناس منهم لا تؤمن اصلا بالميلاد العذري بيقول لك المسيح ده شخص عادي رسول زي اي رسول، ولا تؤمن حتى ان هو ميلاده معجزه. في وسط الاناجيل والطوائف دي يوريك كم من الاختلاف، تيجي تكلم المسيح يقول لك كله متفق ان المسيح صلب، ده بيفترض جهلك او لانه هو اصلا جاهل، لان معظم المسيحيين ما يعرفوش ان في طوائف كان في نزاع شديد ان المسيح ما اتصلبش خالص واللي موجود شبيه. طيب القران الكريم كان ممكن يجي يقول المسيح اتصلب ومات ورسول الله برضه، صح؟ ما انا كده كده بقول رسول، مش ممكن يموت؟ ممكن يموت، لو قلنا ان المسيح مات فين المشكله؟ بالظبط بالظبط، في بني اسرائيل قتلوا انبياء كثيرين، ايه المشكله في نبي؟ نبي زياده يعني، ما هم قتلوا يحيى وقتلوا زكريا وقتلوا قبلهم انبياء كثيرين، اشمعنى يعني؟ وكان ممكن القران بكل بساطه يقول لك فعلا المسيح قتل على يد بني اسرائيل لكن المسيح رسول، ويقول لك رفع الى السماء زي ايه؟ ايلي زي ادريس ورفعناه مكانا عليه. والمسيحيين عندهم اثنين يترفعوا للسماء مش انبياء، واحد اسمه اخنوخ واحد اسمه ايليا، يترفعوا للسماء وهم احياء وما بيقولوش عليهم اله، فمبدا ان واحد يترفع للسماء مش انجاز مش الوهيه، مبدا ان واحد يحيي الموتى مش الوهيه، اللي عندهم ايليا واليشع ونبي اسمه حزقيال احيا جيش كامل، بس حزقيال ده احيا الجيش جيش عظم، قال لها قومي قاموا، العظم قام اتعمل عليه عصب ولحم وجلد وبقى جيش باذن الله، والمسيح لما احيا الموت قال باذن الله برضه. اول ما قالوا له احيي الميت الراجل مات، قام بص للسماء وقال اشكرك ايها الاب لانك سمعت لي او استجبت لي وقد علمت انك دوما تسمع لي، ولكن ليعلم هذا الجمع انك ارسلتني، انت ليه قدامه؟ عشان يعرفوا ان انا رسول، الرسول بياتي بمعجزه. وهم لما شافوا احيا ميت تاني قالوا ايه؟ فمجدوا الاب، مجدوا الله، وقال قد قام فينا نبي. حتى اللي شافوا الميت بيتحيي قالوا على المسيح نبي، لان الموضوع مش جديد، مش هو الوحيد اللي احيا الموتى يعني بالنسبه لهم. واحنا عندنا في القران في البقره فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، وعندنا او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موته فاماته الله 100 عام ثم بعثه. وايضا عندك الحمار، وانظر الى حمارك تصرفهن اليك، والطير بتاع سيدنا ابراهيم ثم ادعوهن ياتينك سعيا، واعلم ان الله على كل شيء قدير. مبدا احياء الموتى، ما سيدنا موسى رمى العصايه والعصايه دي جماد، اصبحت ايه؟ حيه تسعى، بقت كائن حي، من جماد كائن حي، مش كائن حي ميت، لا ده هي اصلا جماد واصبحت كائن حي، وكائن حي حقيقي لانها اكلت الحبال والعصير بتاع الصح. فلنبدا لا يجعلوا اله. فكان القران ممكن ببساطه شديده يقول لك ايه؟ يقول لك ان المسيح صلب ومات وربنا رفع جسده للسماء. فين المشكله؟ فين المشكله؟ طب ليه القران بقى اصر وقال وما قتلوه وما صلبوه؟ ولكن ده ممكن نقول عليه بالظبط كده ما يدل على صدق القرآن، لأن القرآن كان ممكن لا يخالف أهل الكتاب في هذه النقطة وسيتكتمل، لكن القرآن أصر إن المسيح لم يصلب ولم يقتل. طيب مين الصادق؟ دايما النصارى بيتكلموا بيستغلوا الجهل اللي قدامهم، بيقول لك لا الاسلام بس اللي قال كده ومش عارف ايه، ده بيفترضوا ان اللي قدامهم جاهل. احنا قلنا في طوائف كتير قالوا كده، كان في طائفه اسمها الاريوسيين اتباع اريوس، كان في طائفه اسمها الابيونيين، كان في طوائف كتير. طبعا الكنيسه اللي ما كانش بيعجبها الموضوع كان ايه اللي يقدر. طب الاختلاف ده حصل ليه؟ لان حصل برضه معجزه، في ناس شكوا، في ناس شكوا، لكن حتى صعود يعني اللي هيشك مين قوي يا جماعه قول عليه اله اللي اصلا بيعتقد ان هو اله؟ ما لو حصل قوي وطلع قدامي لسه اتقتل وما لقوش في القبر، ما انا هقول عليه برضه نبي. يعني اتباع اريوس دولي بينكروا ان طبعا انه اله، انه صار بيقول عليه رسول، انه هو رسول. الابيونيين دول قريبين منهم بس بيقولوا عليه اله، اله اله صافي مش محتاج الليله دي ولا يتجسد ولا يتصلب. انا ليه بجيب الامثله دي؟ لا في ناس كتير نكرت الصلب اصلا، مش المسلمين اللي جايين يجددوا. طب انا اعرف الصادق من الكاذب منين؟ شوف اللي كلامه متضارب وهو كذاب، حل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. القران أقر الحجة دي وقال إن المسيح هينزل في آخر الزمان. طب وأهل الكتاب؟ أهل الكتاب النصارى عايزين يقولوا إن المسيح إله عافية واتصلب واتدفن وأم الأموات. طب ليه الحركات النص كم دي؟ قال لك لا لا ده عشان بيفتينا. المهم إن هو لما قام راح يعرفوا إن هو قام، فراح قال لهم جعان كل عسل وحاجات معاهم. طب نعرف صدق الكذب منين؟ لو في تناقض بين كلام الناس يبقى هم كذابين، لو كلامهم مستقيم مع بعضه لا يبقى كلامهم في كلام. مش هنخرج عن الاناجيل بتاعتهم، قلنا النصارى عندهم في الانجيل، الاناجيل بيقول عليها اناجيل، عندهم اربع اناجيل، اربع اناجيل والباقي حاجه اسمها اعمال الرسل، وقلنا عندهم 27 سفر بعمومه من ضمنهم حاجه اسمها اربع اناجيل، والباقي رسائل لواحد اسمه بولس وشويه بقى رسائل يهوذا ورسائل يعقوب ورسائل حاجه اسمها رسائل يوحنا وسفر اعمال الرسل ورسائل العبرانيين. دول رسائل 27 سفر في العهد الجديد، بيقولوا على العهد الجديد اللي هو من بعد المسيح العهد الجديد. طيب نيجي بقى على اللي ذكر حادث الصلب تفصيلي مين؟ اربع اناجيل. عندنا حاجه اسمها انجيل مرقس، انجيل متى، انجيل لوقا، انجيل يوحنا. طب اربع اناجيل والباقي؟ الباقي رسائل. والباقي رسائل. الرسائل دي من بولس الى اهل كورنثوس. عاملين ايه؟ صحيحكم كويسه؟ مبسوطين؟ الدنيا حلوه معاكم؟ هديك مثال 27 الاناجيل برسائل. هديك اديكم مثال الاناجيل انجيلي 4 كده من هم الاثنين. هد ما نجيب مرقس. احنا نركز دول المعتمدين عندهم دول الله بقى اناجيل لك كنيسة اعتمدتهم من وسط عشرات الاناجيل. والتانيين بوتس مرقس متى ولوقا ويوحنا. هنشوف الرسائل دي زي ايه. هديكوا حاجة بسيطة كده من رسالة بولس الكذاب. الله بالله لما نطلع ان شاء الله بإذن الله عز وجل نكمل المحاضرات وربنا يسهل.